القاعدة التاسعة من قواعد التوكل أن أدنى درجات التوكل ما يأثم به صاحبه. هناك درجة من التوكل قد يأثم بها الإنسان وقد يعاقب بها الإنسان وإن كان ينال مطلوبه، كأن يتوكل الإنسان الضعيف ذي الهمة الساقطة، كأن يتوكل على الله في تحقيق أمر من الأمور التي يبغضها الله، يتوكل على الله في تحقيق فاحشة، أو يتوكل على الله في سرقة، أو يتوكل على الله في أمر محرم، فيعتمد قلبه على الله فينجيه الله. فهذا التوكل وإن كان صاحبه ينال مطلوبه إلا أن ضرر ذلك كما ذكر ذلك ابن القيم يعود عليه بعد ذلك، فيعاقب بالحدود الشرعية مثلا كأن تقطع يده، أو يعاقب بما عند الله من الوعيد واللعن والطرد.